مقيم فلا كنت مقيم فلا تقصر. يعني حتى ولو كل الشرايين ثلاث؟ ولو ايش؟ كل الشرايين ثلاث نروح ونرجع. ولو ما دام نويت الإقامة. شيخ بالنسبة للإجماع يا شيخ. بالنسبة للإجماع الإخوة كيف راه؟ ما العسل يعني قادم من حسب الآن حولك وصحبه من حوله ما رأى شيء. ما رأى شيء.